إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الأعزاء نتابع التعليق على معاني سورة العنكبوت وما زلنا في التعليق على الآيتين السادسة والسابعة عشرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ثم تأتي السابعة عشرة إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا إذن فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون الآية السادسة عشرة نبهتنا إلى مسألة التقوى والتقوى هي العبادة والتقوى من العبادة فإذا عطبت مع العبادة دلت على أمور كثيرة كما تبين لنا فيما مضى بفضل الله عز وجل لكن لو راجعنا بعض الآيات لأن هذه اللفظة تتكرر كثيرا جدا في كتاب الله عز وجل لفظة التقوى لو رجعنا فقط بعض الآيات حتى لا ننسى أو لا ننسى هذه المعاني العجيبة التي جاءت في التقوى وما ذكره إبراهيم عليه السلام مشروح ومفصل ومبين في كتاب الله عز وجل على أعظم ما يكون البيان مثلا في سورة المائدة في الآية الثالثة والتسعين يقول الله تعالى عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا هو عطف تقوى على الإيمان وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا ما معنى هذا الكلام هذا هو الذي شرحناه أن التقوى لا بد وهي من العبادة ولكن ركز عليها يا أخي الكريم ركز على رعاية التقوى وإلا قلت عبادتك وقد تحبط عبادتك وقد يحبط عملك وأنت لا تشعر الضامن والعاصم من هذا هو متابعة التقوى على مدى الأنفاس على مجرى الأنفاس ما حييت متابعة التقوى ورأينا كثيرا ممن التزم كان تقيا في البداية وأخذ الدين بقوة في البداية ثم طال عليه الأمد فقسى قلبه نظرا لقلة تقواه ثم أصيب بالعجب ثم أصيب باتباع الهوى والعياذ بالله ثم أصيب بازدراء الآخرين ولم يتعلم أن من التقوى التواضع والزهد والمحاسبة فصار كأنه يراقب الآخرين ويفتش عليهم ويجري العامة وحسب نفسه أنه أفضل منهم، ثم نظر إلى شيوخه على أنهم يضارعهم وعمل أن رأسه برأس رؤوسهم وهكذا، فتظهر المقادي والبلاء من هؤلاء الذين يلتزموا، ثم طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فقست قلوبهم. إيه العاصم من هذا؟ ألا يحدث لك مثل هذا؟ العاصم منه تقوى الله عز وجل، اعبدوا الله واتقوه. فهذه الآية من سورة المائدة، أليس الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طالب إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات؟ طب ما هم اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. لا لا لا لا لا، بس أنت الآن وبتعمل الآن، لما غدا يطول عليك الأمد وتتعب وتمل. لا لا لا، التقوى تلحق، هو ده. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات وبعدين بس، لا لا مش ثم اتقوا وآمنوا، طب وترقوا واستمروا. التقوى هي العاصم وهي خير معين وهي أعظم الأسباب التي تنال بها معونة الله، ولن تعبد الله إلا بعونه لك. خلاص يقول ثم قال ثم اتقوا وأحسنوا. شوف مراجعة مراجعة سريعة للآيات من سورة الأعراف، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، والإنسان إذا دخل في العبادة الشيطان يقف له بالمرصاد لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الشيطان يحاول أن يدوى حزه إلى أصحاب السعير، يحاول ذلك ويبذل جهده ويستفرغ وسعه في ذلك. وتعلمون قصة إبليس وما كان من شأنه وكيف نبأنا الله تعالى بأمره، فمن أمام الأمر لله ورسوله إلا وللشيطان فيه أمران، ألا وهما إما التقصير وإما الغلو، هو يرضى بأيهما، فاز أو خرج منك بتقصير أو بغلو والعياذ بالله. طب إيه الحال؟ هو تقوى الله عز وجل كما بينا، إن الذين اتقوا طالما أنك متقي ما تخافش من الشيطان ده، لن مش هدر الشيطان عليه. إن الذين اتقوا ما بيعمل إيه؟ إذا مسهم طائف من الشيطان تدارك أمره على وجه الصرف وقال ما هذا، وحدث نفسه ما هذا أفعل كذا، إن الرسول حرم عليه الصلاه، إن الله حرمه، وقد يقبضني الله اليوم، فماذا أفعل؟ إذا تذكروا فإذا هم مبصرون، يرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا بتقوى. أما هؤلاء فإخوانهم يمدونهم في الغي، ثم لا يقصرون، لا يقصرون أبدا عن أي جهد أو وقت أو مال أو أسباب، ثم لا يقصرون. فالمتقي هو له العصمة من هذا بفضل الله عز وجل، ما استطاع إلى ذلك السبيل. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. شوف نتيجة التقوى إيه؟ أن تتعلم الفرق بين الحق والباطل، وأن تتعلم حتى في المواقف ما الذي تفعله. يا ترى أعمل إيه؟ أزوج البنت دي ولا لا؟ أدخل الجامعة دي ولا لا؟ أدرس أن أفتح المحل ده ولا لا؟ الفرقان الذي فرق لك بين الربح والخسار، بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الغي والرشاد، هذا هو الفرقان. دخل بقى النص على الأعداء، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ما هو العبادة دي إيه؟ مليار عبودية، أين أنت من المليار عبودية؟ وكيف لك أن تجاهد نفسك كل هذه المجاهدة؟ لا فوق لك على ذلك إلا بأن يعينك الله عز وجل. طيب خلاص ما عرفنا السبب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، من أوضح الآيات في موضوعنا. شوف انظر إلى إبراهيم عليه السلام لما دعا كان يريد هذا، وفصله للناس وعبدوا الله واتقوه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، واضح وهذا معلوم. انظر إلى التقوى وانظر إلى نتيجة التقوى. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. والسيئات خصوصا لو كانت التي أساءتك في قلبك، خصوصا لو أساءتك دينا، يعني أثرت على قلبك فأقللت من تقواك أو أذهبت بعض خشوعك، يعني تبتدي تكعبل بقى سيئات الأعمال وتلاقي نفسك مش عارف تكمل مشوار، مش عارف تمشي. العاصم إيه؟ التق ليه؟ ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، بدل من أن تسوءك وأن تسوء قلبك وتكعبلك وما تعرفش تكمل مشوار والطريق ويطول عليك الأمد. العاصم هو تقوى الله. أفهمت كلام الله الآن؟ أفهمت دعوة إبراهيم الخليل البطل الإمام القدوة الحنيف حبيب الرحمن الخليل عليه السلام؟ اعبدوا الله واتقوا. والقرآن يبين ذلك مرفوعا يشرح بعضه بعضا. وفي قوله تعالى لما عطف التقوى على الإيمان وعطفها أيضا قرناها بالإحسان وقرناها بالإصلاح، وهنا قرناها بالعبادة. كما رأينا، وقرناها بالشكر فاتقوا الله لعلكم تشكرون، وقرناها بآيات كثيرة جدا. وإن تصبروا وتتقوا إنه من يتقي ويصبر، من سورة البقرة مثلا، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. طب أنا أريد أن أتقي، أنا عرفت الآن معنى التقوى، عرفت الآن ثمرة التقوى، عرفت الآن أني ضائع ضائع ضائع دنيا ودينا وآخرة وضائع ومتهزئ ومخزي، والحل الوحيد هو التقوى. أحصل التقوى إزاي؟ تاهة الإناثة، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. عايز تتقي؟ خذ الكتاب بقوة، خذ أمر النبي عليه السلام بقوة، لا تتباطأ ولا تتلكع ولا تتلكع، خذ الأمر بقوة، خذ الكتاب بقوة. النبي عليه الصلاة والسلام أمرك بالله، خلاص سأل الفقهاء هل في وقت للظروف الصعبة؟ هل هكذا؟ وخذ والعزيمة عونك، هذا هو أخذ الكتاب بقوة وهكذا، مش اللحية بس مليار عمودية. إنما أنت لا تتقي الله فيدي ولا فيدي ولا فيدي، ما هتتقي الله فين؟ يبقى ضايع ضايع ضايع. إيه المسألة؟ عايز تتقي الله خذ الكتاب بقوة، خذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقوة، أوعى تتلاطم ولا تتلكع. بل من الناس من يتكبر على الله وهو يصلي ويصوم، كيف يتكبر على الله؟ لأنه إذا جاءه الأخ المسلم السني مثلا بالدليل، هو فاهم من أجهزة الإعلام المجرمة الدائرة أن السنية دول متشددون وإرهابيون ومتزمتون والكلام بقى يطلع عليهم، فأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم على شاكلة هذه الآية، هم لا يسمع منه. يا الله، إنه يقول لك قال الله قال رسوله قال الصحابة قال السلف، هذا هو الوحي الذي أنزله الله عز وجل. ثم تجي وتسمعش وتطبع عليه إنك بذلك لا تتكبر علي أنا كواحد سنة من جماعات، بل إنما تتكبر على الله، لأني إنما أخبرتك بالوحي الذي أوحاه الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثال، شوف يعني الآيات لا تحتاج والله إلى بيان، بس الناس أعتقدوا هذا القرآن مهجورا، لم ينال الله لحومه. تبعت الأكل وأنا أطالع في المعجم المفارس أو المفارس لألفاظ القرآن الكريم، يعني قلت كيف أمر على هذه الآية السادسة عشرة بغير أن أوضح شيئا أو أن أذكر هذه الآية على الأقل مجرد الذكر. لم ينال الله لحومها ولا دماؤها، شوف اللحوم هي فلوس والدماء مجهود في الذبح، ومع ذلك لن ينال الله ذلك، ولكن يناله التقوى منكم. تريد أن تنال من الله عونه، تريد أن تنال من الله شكره وهو الشكور عز وجل، تريد أن تنال من الله عفوه ومغفرته، خلاص عليك بأي شيء بالتقوى، ولكن يناله التقوى منكم، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. هذا عن التقوى يا إخوتاه. عن التقوى هناك محرمات كثيرة على القلب، ومحرمات على اللسان، محرمات على الجوارح، والدين واسع، وليس يعني من الوارد أن أشرح الدين كله في السادسة عشر عبود الله واتقوه، وإنما هي سياقات، ونذكر بعض الإشارات في هذه الآية. يعني مثلا محقرة الذنوب، محقرة الأكل، كلنا طبعا ده حدث ولا حرج، ده في الكبائر حتى، لا خلينا في محقرات الذنوب. يعني الإنسان عندما يفعل محقرة الذنوب هو لا يشعر كما يقول أنا أنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الموبقات، من الموبقات كثير. حتى يعني نحن لا نعرف الآن هي صغائر ولا هي ذنب ولا هي حلال ولا حرام، لأننا أعرضنا عن الدراسة وعن طلب العلم، فكيف نعرف حدود ما أنزل الله على رسوله؟ عارف العقوبة إيه؟ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، عشان كده لا فهمين لقرآن ولا سنة ولا عارفين مفردات والألفاظ ومعاني غريبة دخلها في اللفظ ومعاني اللفظ ما نعرفوش. لا طبعا، كيف نعرف حدود ما أنزل الله على رسوله وقد غابت التقوى عنا فلا حول ولا قوة إلا بالله. وفي حديث سهل عند أحمد بن سعد بن حسن إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضج في خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. طبعا شرحنا محقرات الذنوب في رمضان وفي دروس كثيرة جدا. وفي حديث عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، إذا كان في محقرات الذنوب فكيف بكبائر الذنوب؟ وكيف بالفواحش؟ وكيف بالتكبر؟ لا أقول على الناس فقط وعلى الإخوة، أنت عبد لله وهذا عبد لله، فتكبروا على عبد لله، إذا هذا التكبر في النهاية يقول إلا أنه تكبر على الله في عز وجل، لأنه عبد يصلي له ويسجد له ويصوم له ويحاول أن يرضيه، ثم أنت تتكبر عليه بأي سبب بأي وسيلة؟ تتكبر على عبد الله، إذا هذا الكبر يعود فينا إلى الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الناس فتن لا يعلم بها إلا الله عز وجل. فدي كانت يعني مراجعة سريعة. شو النبي عليه الصلاة والسلام يقول؟ أنا أتقاكم لله وأشدكم له خشية. وفي البخاري إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. يعني شو النبي عليه الصلاة والسلام؟ أتقى الناس لله وهو أكثر الناس خوفا من الله. بس خشية عالم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي هذا مثلا الحديث بكبش الألماري وتعرفون وذكرناه في الدرس الماضي، واعبدوا الله واتقوا، وفي الآية التي بعدها سيأتي ذكره تعالى واعبدوه واشكروا له، وسنتكلم على ذلك في حينه بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة الأعزاء، ختمنا الدرس الماضي بكلام عن القلب، وفي دروسنا عن العبودية ونحن نشرح رسالة شيخ الإسلام في العبودية يوم الاثنين، قدمنا منها درسين حتى الآن ونقدم الثالثة بإذن الله يوم الاثنين المقبل، فهذه التفاصيل تجدونها في هذه الدروس. أن في الجمعة فهي إشارات كما قلت، وإن كنت أحاول أن أجمل كل شيء ذكرته تقريبا، أحاول حتى لا يفوت أكثر الناس، لأن الناس الكثيرين هم الذين يحضرون الجمعة دون الذين يحضرون الدروس، فالله المستعان. هذه المسائل مسائل القلوب، يعني خذ اختصار كده من سورة المعارج، يعني أراجع بها كل ما ذكرته عن القلوب في هذه الدروس. إن الإنسان خلق هلوعا، هذا هو أصل أصل خلقه، يعني إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الجزع ده ضد الصبر طبعا، هو عبارة عن تفرق القلب، زي بتجزع الباب كده في الدهان كأنك بتفرق اللون تجزعه، فالجزوع ده النفس بتتفرق وقلبه بيتمزق وبيتفرق من المصيبة أو من الخوف أو من نقص المال أو من ضياع المال. وتعلم ذلك عند أكثر أهل الزمان، إن الإنسان خلق هلوعا، والناقة للوع السريعة الحركة الشديدة القذ، يعني لا تؤدي ما عليها بل قد تدمر من يركبها وقد توقع الحمل من على ظهرها، وهكذا. فهو خلق هلوعا، هو ده طبيعتك كده، ولا انت مش انسان، هو طبيعتك كده. اذا ما استوى الشر لك لم هقف يا خارج يا حقا، اذا ما استوى الشر جزوعا تفرقت نفسه، هو ضاعت وتقطعت. واذا ما استوى الخير البخل والحرص ويصل الى الشح واحضرت الانفس الشح. واذا ما استوى الخير منوعا الا المصلين، الا من هو ده الموضوع، الا المصلين. اذا انت هلوع جزوع منوع، انه كان ظلوما جهولا، انت ظالم وجاهل. إلى أن تدخل قلبك عبوديات الله عز وجل. لا هو ده. إزاي نلقى الكلام ده؟ ما سبق وسورة المعارج أعم من كل هذا ومن أقوى الأدلة وأجمعها وأوضحها. ليه؟ أنت طبيعي هلوع يزوع منوع، إلا من بقى وذكر الله الحفاظ محافظة على الصلاة والدوام عليها والصدقات وحفظ الفروج والقيام بالشهادات والرعاية للعهد والأمانة عهدهم وأماناتهم راعون إلى آخر هذه الآيات ذكرها الله عز وجل. فإن فعلت ذلك خلاص ما بقيتش هلوع ولا جزوع ولا منوع، ما تبقى إيه؟ تبقى صبار شكور، بدل من الجزوع تبقى صبار، وبدل من المنوع تبقى شكور. إذا في ذلك لآيات لكل صبار شكور ترد أربع مرات في كتاب الله. لن تستفيد من القرآن، مش هتتقي الله، ده انت مش هتفهم القرآن أساسا. اتقي الله ازاي؟ هو اتقوا الله يعلمكم الله. فلن تستفيد بآيات القرآن إلا أن تكون صبارا شكورا، هو ده الدين إذا كان عندك. لن تفهم في القرآن ولا في السنة ولن تحفظ ولن تعمل بما علمت إلا أن تكون صبارا شكورا. إن في ذلك الآيات، الآيات لمن؟ لكل صبار شكور. ذكرها في آيات الأسفل لقمان البواخر والكلفه، وذكرها في السنة الربانية في أخذ الظالمين ومصارع الغابرين في سورة سبأ، وذكر الله تعالى في أيام الله يعني وذكرهم لأن الله إن بذلك لآيات لكل صبار شكور. وهكذا وهكذا يبقى الهلوع الجزوع المنوع دي طبيعتك، فإذا منعت قلبك بالعبودية عشان كده إبراهيم بدأ قال اعبدوا الله، يعني لا قلوبكم بالعبادة بإخلاص الدين الله بالتوحيد. ماذا وإلا تظل هلوعا إذا مسك الشر جزوعا وإذا مسك الخير منوعا. خلاص إذا العبيد فانظر لا نريدك صبارا شكورا تبقى الذات أجل صرت المعارج هتاخد الصلاة المحافظة عليه والدوام عليه ومن الصدقات ومن كما أنبأتنا بذلك سورة المعارج. فسبحان من أنزل كلامه وجعل فيه شفاء ورحمة للمؤمنين بفضل الله عز وجل وبرحمة الله عز وجل. شيء عجيب في مسائل القلوب هذه أيها الناس، ليه يعني الإنسان كده قلبه يتعب ويتبع هواه ويطيع شحه ويعجب بنفسه؟ طبعا ده فصلنا فيه مضى ونفصله في دروس العبادية أيضا، لكن نريد أن نوضح شيئا من ذلك كما في كتاب الرقاق من صحيح البخاري باب مجاهدة النفس في طاعة الله، وما أحوجنا دائما إلى أن نذكر بما جاء في هذا الباب. وأذكر في حديث معاذ، لكن اسمع للشرح، المراد بالمجاهدة هذا كذا يقول حافظ كف النفس عن إرادتها من الشغل بغير العبادة. انظر كف النفس عن إرادتها من الشغل بغير العبادة أخذها، يعني ايه؟ النفس بطبيعتها لوعة أمر بالسوء جزوعة منوعة خلاص ظلومة جهولة. صدقت ربك ولا لا؟ طبعا تصدق الله لأنك مسلم خلاص هي دي طبيعتها. طب عايزين نعمل ايه؟ عايزين نخليها بقى حاجة تانية بعكس ذلك تمام. طب نخليها ازاي؟ جدعانة كده بالاماني بالتمني يعني بالكلام اعوذ بالله، انت بتزداد هويا وتسفلا ان لم تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازاي؟ ادي مجاهدة النفس. النفس اذا ما كانش فيها، اذا كان فيها رقة من الرياضة يعني رقة المجاهدة مش عارفة تجاهد، اول ما تقع تحت صورة امرأة بس دق يا مزيك خلاص كان زي الساعة المشى وركلت، او صورة شوية فلوس بس ولا اسمع لدين ولا لقى يروح بها بتاع مصلحتي. ليه؟ لان نفسه ما فيهاش مجاهدة وتعرضت لمصلحة لهوى لشهوة خلاص خضعت، والهوى والشهوة هنا يلتقم القلب فيغمره اشد من التقام السبع لفريسته. شرحنا ذلك في الدرس الماضي وفي دروس يوم الاثنين ايضا، لانه خطير جدا جدا هذا لطبيعة نفسك والله العظيم. فانت ذاك الرجل ان قلبك التقم واستقر في جوف الاسد جوف السبع، اما ايه المطلوب؟ مطلوب مشاهدة. تعب وسهر وتعب بدن وتعب في الوقت وقلة نوم مطلوب جهاد مجاهدة للنفس. ولذلك كله شوف الفهم بقى الحافظ وبيشرح يقول لك المراد بالمجاهدة كف النفس عن إرادتها من الشغل بغير العبادة. الله ما انا هشتغل كلنا نريد الطعام والناس كما منتح كما سمعنا في الآية 13 كلنا محتاج بس محتاج بقى إنما القلب لا يسعى في شيء إلا لله. البدن يسعى 24 ساعة ماشي اشتغل، لكن القلب لا يفعل شيئا من هذا إلا لله. طب مين اللي يقدر على هذا؟ ما هي دي المجاهد، ما هي كف النفس عن إرادتها من الشغل بغير العبادة. راح تسعى فلوس اشتغل خليها عبادة، النفس مش عايزاها عبادة عايزة مصلحتي والفلوس حرام له حال انت لا لا لا لا لا. المجاهدة بقى كف النفس هتلاقيها بندي بس بينك وبينها مليارات مليارات من الأميال اللي نشاء الرحمن ده. ابكي لله واتق الله وربنا يديها لك، انما اوعى تتصور يا اخي الكريم انا وانت اننا جاهدنا انفسنا كما ينبغي. كلا ثم الف مليار كلا. وذلك شوف الحافظ يقول لك ايه؟ والله المجاهد نفسه كل ما تفعل اذا كلمت امك لله، اذا كلمت امرأتك لله، اذا اعلنت القول لله، اذا اغلظت عليها لله، اذا اهنت ولدك لله، إذا أكرمته لله، إذا نمت لله، إذا استيقظت لله، إذا أنفقت لله، إذا صليت لله، إذا جاهدت وعرفت نفسك الموت فلله. مش نعيش في مصر ومثل مصر كلام النفاق كفر، لا لله، كله لله. طب ودي تيجي ازاي وانت ضعيف ومحتاج للأرزاق ودفع المضرة والهداية؟ لا لا، ما هو مجاهدة، لا اهو باب مش عارف بخاف بسبب الرقاب، مجاهدة لك في طاعة الله. شو الشرح ده؟ كف النفس عن إرادتها من الشغل بغير العبادة. قال ابن بطال، انا بس انقل لك هذه العبارات من العمالقة سلف العلماء. قال ابن بطال: جهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكمل. ثم ذكر قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة مثواه. وهكذا، ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يعني ايه؟ بكفها عن المعاصي، ده كلام ابن بطال، عن المعاصي، منع، هو بمنع النفس عن المعاصي وبمنعها من الشبهات. تقول لي اصل دي فيها صفقة حلوة، فيها لقمة حلوة، لقمة حلوة جوز، يا سلام. طب ما فيها شبهة. اه لا، هو المجاهدة بقى، يا ترى هتقول لي خلص استخر، ولا هتبقى قوي وتجاهد نفسك وتقمع شيطانك؟ هو ده الامر بقى. ويقع منع النفس عن المعاصي ومنعها من الشبهات ومنعها من الاكثار من الشهوات المباحة لتتوفر لها في الاخرة. ايه يعني هتاكل مانجا زيادة وحلويات زيادة ولحوم زيادة؟ كلها في الاخرة افضل مليار مرة. وفرها لنفسك، وفي حاجة هتضيع عليك. ربنا بيضيع اجر المحسنين ولا اجر المستحيل؟ ما بيضيعش، ما بيضيعش عند الله شيء. فوفرها هنا لتكون لك في الاخرة على اوفر ما يكون. سبحان الله العظيم. الحافظ يقول: قلت ولئلا يعتاد الاكثار، عمال ياكل بيبلع نهار بيبلع نهار، فيألفه، يتعود على ان المستوى معين من الاكل، زي ناس عايزه 5000 جنيه اكل في الشهر، فيزره الى الشبهات، فلا يأمن ان يقع في الحرام. وذلك من كرم عليه دينه هانت عليه نفسه. ها هو دي المجاهد، هو دي المجاهد. القشيري ماذا يقول؟ يقول: اصل مجاهدة النفس فصمها عن المألوفات وحملها على غير هواها. وللنفس صفتان: انهماس في الشهوات وامتناع عن الطاعات. فالمجاهدة تقع بحسب ذلك او بحسب ذلك. انظر، هذه المجاهدة المطلوبة، مجاهدة النفس يا اخي الكريم. وانك هتنك هلوع جزوع منوع ظلم جهوع. واحد اخر يقول: مجاهدة المسلم نفسه حملها على اتباع اوامر الله واجتناب نواهيه. طبعا ده معروف ومفهوم، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام خلاص تبقى فزت بكل شيء. ولا هو النبي عليه الصلاة والسلام هتتبعه وتبقى خسران؟ خلاص اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام فزت بكل شيء، تقوى ومجاهدة النفس والزهد وكل شيء. الزهد طبعا شرحناه في درس الماضي ولا يحتاج الى بيان. هذا هو الزهد، كونك كففت نفسك عن إرادتها من الشغل بغير العبادة، يعني جعلت نفسك دائما للعبادة في كل شيء، في كل هم وفي كل حركة وفي كل سكنة. خلاص إذا فعلت ذلك هذا هو الزهد، لأنك تركت ما لا ينفع في الآخرة. أعظم تعريف لشيخ الإسلام: ترك الرغبة فينا لا ينفع في الآخرة. أنا بشتغل يا إخواننا ونيتي ربنا أن أعف نفسي عن الحرام، أن أعف امرأتي، أن أطعم كذا، أن أتصدق، كما دي الصلاة والصيام بالضبط. خلاص بقت زهد زاهد. وأنت لما تعرف الصحابة كيف كانوا عمالقة في الزاهدين وكيف كان معهم أموال عظيمة جدا. هذا الأمر بقى، الناس فهم زهد غلط، فهم باطل. الزهد في القلب، القلب مجاهدة، حرب، معركة شرسة جدا بين القلب وبين النفس. الناجح والمفلح اللي هيلقى شح نفسه، الناجح والمفلح اللي هيبقى زاهد. يعني ايه الزاهد؟ يعني نفسه لا تفكر بشيء ولا تأخذ قرارا الا لله. فالدنيا لا تدخل القلب ولكنها في اليد، اجمعها في يدك لتقيم دين الله ولتعين المساكين. انما في قلبك فلا اجزه، هو ده الزهد. وعندما تقرأ منزلة الزهد تجد من ذلك العجب والعجاب. قال بعضهم ايضا: اقوى المعين على مجاهدة النفس جهاد الشيطان. جهاد الشيطان ازاي؟ بدفع ما يلقي اليه من الشبهة والشك، ثم تحكمناها عنه من المحرمات لذلك الكلام ده كله، ثم ما يفضي إلى الإكثار من المباحات إلى الوقوع في الشبهات، وتمام ذلك أن المجاهد أن يكون متيقظا لنفسه في جميع أحواله، تبقى مصحصح لنفسك، لأنها بين عدوك فين يا أخويا؟ بين جنبيك، هي دي المسألة، عدوك أنت شايله معاك، تنام عنه إزاي؟ تنام عنه إزاي؟ وده الكلام اللي ختم به الباب ختمه الحافظ في الشرح يعني، هو تمام ذلك من المجاهدة أن يكون متيقظا لنفسه في جميع أحواله، فإنه متى غفل عن ذلك استهواه شيطان هو نفسه إلى الوقوع في الملهيات، وبالله التوفيق. انظر أجي شيء عن مجاهدة النفس، فالله المستعان الله المستعان الله المستعان. الإخوة الأعزاء، والله يعني في مسائل الزهد تجد كلاما عجيبا جدا والله فيما يتعلق بالزهد يعني، لكن نؤجله فلعلنا أن نذكر أنفسنا مسألة عبود الله واتقوه، يعني نؤجل الكلام عن الزهد الآن، وكيف كان عمر يزهد، وكيف كان الزهد بن العوام يزهد، وكيف كان علي يزهد، كيف كان الصحابة زاهدين مع أن لهم أموالا، ومع أن وكيف كانوا يتواضعون أيضا. عمر رضي الله عنه لما رآه أحد الأصحاب هو يحمل القربة على كتفه، هو أمير المؤمنين، فيقول له يا أمير المؤمنين لما ينبغي هذا، أو لا يصلح لك هذا، أو كما قال، فيقول جاءتني الوفود، جاءتني الوفود فدخلت من ذلك في نفسي النقوة، فأردت أن أكسرها وأن أذلها. عمالقة لا استهنيه أبو هريرة، وكان أميرا في إمارة من الإمارات، فكان يحمل الحطب ليعرف الناس ويقول طرقوا للأمير، الأمير الشيال، أمير الشيال زي أي خادم أو ساعي أو مسكين، طرقوا هو الأمير، طرقوا للأمير حتى لا تدخل نفسه النخوة دي والكبر بقى والنخوة الكذابة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعريفات عظيمة جدا مثلا للزهد، الحسن أو غيره يقول ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة الماء، ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو لم تصبك، لأنك تعمل لله المصيبة تخلصك من سيئات كثيرة وذنوب كثيرة، وإن صبرت عليها أخذت أجرا كثيرا، وهكذا. فالله المستعان أيها الناس. يبقى ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ قال اعبدوا الله واتقوه. نأخذ مثالا من هذا، مثال سريع وننتهي من الآية 13 وندخل في 17. واحد يقول لي هو لسه في 16، طب احنا فهمناها عملنا بها بمختصر القرآن. اعبدوا الله واتقوه هو كلام، وهل ده تكلف أو يعني مجرد كده تفريع بالكلام بغير طائل؟ معاذ الله أن نفعل هذا، ده احنا مش عدنا، طال علينا الأمد جميعا إلى ما رحم الله، وقفت قلوبنا بسبب إيه؟ أننا لم نتبع هذه الآية، اعبدوا الله واتقوه، ورأيتم في المائدة ثم اتقوا وعملوا، ثم اتقوا وأحسنوا، لا اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات، بلا يغادرك التقوى أبدا. انظر يا أخي الكريم في هذه الثلاثة، الثلاثة المهلكات، وهو فيها حديث كثير، أبي ثعلبة الخشني وغيره، ثلاثة المهلكات، ما هم هذه الثلاثة؟ شح مطاع، هوى مستبع، إعجاب المرء بنفسه، شح مطاع، الشح، ما هو الشح؟ طيب، هوى مستبع، الفرق بين الشح والهوى، وإعجاب المرء بنفسه. الشح خذ تعريفا له سريعا من شيخ الإسلام، هو الحرص الشديد الذي يوجب البخل والظلم، الذي يوجب البخل والظلم، وهو منع الخير وكراهته، هو ده الشح، تمنع الخير، وإذا واحد عمله غيرك تكرهه وتكره اللي تعمل له الخير، أعوذ بالله، هو ده الشح بقى على الدرجة القصوى له. إذا شحا مطاعا، إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل رأي الحديث الثاني، فعليك بخويصة نفسك. فانظر إلى الثلاثة دي، متى نقف ونتوقف عن نهي عن المنكر والأمر المعروف باللسان. إذا رأيت الثلاثة دول أقبل على نفسك وأعرض عن غيرك. لما تلاقي عامة الناس شح ومطاع هو متبع والعجب، شيخ الإسلام يقول لك يعني إذا رأيت أن أهل الفجور قد قوي أمرهم، انظر، حيث لا يبقى لهم إصغاء إلى البر. هو فذكر نفعة الذكرى، فأنت رأيتهم قوي فجورهم حيث لا يبقى لهم إصغاء، مش هيسمعوك كده بنفسك أفاق. يبقى ده التفه هو الضليع ورق المجهود لغلبة الشح والهوى والعجب الثلاثة دول. سقط التغيير باللسان، وده معنى كلمة النبي عليه السلام: إذا رأيت شحا مطاعا ومتبعا وأعجب كل رأي برأيه فعليك بكويصة نفسك. إيه الشح المطاع؟ قلنا الحرص الشديد اللي بيوجب البخل والظلم، وهو منع الخير وكراهته. طيب العلاج بتاعه إيه؟ القصد الذكر والغنى في الثلاثة المنجيات في الحديث أيضا. القصد بالفقر والغنى هو ده اللي ايه يقي نفسك شحه. طب وهو المتبع ايه؟ اللي هو المتبع حب الشر وارادته. يبقى الشح الخير تمنعه وتكرهه، الهوى ما طالما الشح جنب الهوى بقى الهوى محبة الشر وارادته. والشر ده تعريفه ايه في النهاية؟ الذنوب وعقوبتها في الدنيا والدين والاخره. طب ما هو الشر ده هو مخالفه النبي عليه الصلاه والسلام، وهو ده اتباع الهوى. خلف النبي ليه الا اتباعا للهوى؟ طب علاجه ايه؟ خشيه الله في السر والعلانيه. ادي الثلاثه المنجيات: قصد الفقر والغنى بازاء شح المطاع، خشيه الله في السر والعلانيه بازاء الهوى المتبع. تقول لي انا هوايا بيغلبني، عليك بخشيه الله. طب اخشى الله ازاي؟ لا ده موضوع يطول شرحه بقى. تخشى الله ازاي؟ الطاعة والعبودية وقراءة القرآن وحضور مجالس العلم والنفقات والبكاء والاستغفار بالأسحار. الدين كله بقى الدين كله هو الدين كله، وهو ده بقى كيف ده. إنما يخشى الله من عباده العلماء. التالتة وإعجاب كل ذراع برأيه، هو طبعا ده هو ده في العلم ولا في العلم ولا يعني والعمل. إعجاب كل ذراع برأيه في العقل والعلم أصلا، كما يقول شيخ الاسلام في العقل والعلم. ايه اللي خلصنا منه؟ كلمة الحق في الغضب والرضا. كلمة الحق في الغضب والرضا، ادي ثلاثة مهلكات. وانت اصلا هلوع جزوع منوع ظلوم جهول، وادي شحك موجود اهو، وادي هواك، وادي انت معجب وفاكر نفسك ان انت يا انا عم حدث ولا حرج. ايه المنجيات؟ والله خشية الله في السر والعلانية، القصد بالفقر والغنى، وايه بقى اللي يخلصنا من العجب؟ كلمة الحق في الغضب والرضا. هو ده الحديث اللي اصلا حديث عمر بن ياس: وتسأل الله دائما. هذه الثلاثة لانها الثلاثة المنجية. اخر شيء اذكره عن اعبدوا الله واتقوه، حضرت مثالا واحدا، مثال واحد هو وضع جيد في الامر المعروف والنهي عن المنكر. كيف انا هعبد الله بايه؟ بالامر المعروف والنهي عن المنكر. ما كيف تعبد الله اصلا؟ كنتم خير أمة تخرجت للناس تعملون العفو والنهي عن المنكر وتؤمنون بالله. طب الإيمان ده من ضمنه الأمر بالعفو والنهي عن المنكر. فخص الله هنا الشيء الذي تميز به هذه الأمة، أنها تعمل المعروف وتنهي عن المنكر. أما كان يصلي ويصوم ثم لا يأمر المعروف ولا ينهى عن المنكر، والثلاثة دي مش موجودة للشح المطاع والهوى المتبع عند كل الناس وإعجاب المرء بكل رأي برأيه، مش موجودة. والدعوة موجودة وتصيغ لها الأذان ويسمعها الناس وينتفع بها الناس، ومع ذلك مش هتدعو وتأمر المعروف وتنهى عن المنكر. يا الله على مقت الله لك. فشوف بقى التقوى هنا بيعمل ايه في اللي هيأمر المعروف وينهى عن المنكر. وبغير التقوى ايه اللي يحصل؟ أولا أن يقوم الأمر والنهي على الوجه المشروع، ولا لا؟ على الوجه المشروع من العلم والرفق والصبر وحسن القصد وسلوك السبيل القصد. اهو هو ده طبعا ده عايز شرحه، بس خد بس المعاني دي. يبقى رقم واحد اذا كنت تتقي الله ويا من تأمر المعروف وتنهى عن المنكر، انك هتقوم بهذا الامر وهذا النهي على الوجه الذي شرعه النبي عليه الصلاه والسلام. ازاي؟ علم. ولا هتأمر بجهل وتنهى عن الحق وتأمر بالباطل عشانك مش عارف؟ والرفق، ولا هتخش بالخشونه القسوة والقلب الغليظ الجافي عشان يقول لك ايه؟ طب ما سمع منك حاجة، طب ما مشيتش هقطع رقبتك بقى. لا، العلم والرفق واول ما يهينك تروح مسكت الامر بقى اذا انقطع الامر والنهى. لا والصبر طبعا وحسن القصد النية انك تفعل ذلك لله. ده شرط الشروط بقى ان تفعل ذلك لله وسلوك السبيل القصد. طب اثنين ده انا بدي لك مثال في تقوى الله في اللي هيأمر وينهى. انت اخ طيب تعلم شيء من الدين بلغ عنه ولو قال طيب تعلم الناس ازاي بقى لازم يخلوك عمدة وعالي كده قوي ويدفعوا لك فلوس لازم يعبدوك بقى من دون الله عشان تأمر وتنهى لازم لا طب ازاي ده في شروط يا اخوانا ده في تقوى لله اذا لم تتق الله في الامر والنهي ضعت وضع امرك ونهيك. اثنين الا يعتدي على اهل المعاصي بزياده على المشروع. اهل المعاصي دول شرع الله لنا بغضا معينا ومذمه معينه وعقوبه معينه ونهيا معينا وهجرا معينا بحسب المعصيه. لما انك تزيد على هذا ده اسمه عدوان ده هو ده عدوان. فان كثيرا من الامرين الناهين قد يتعدى حدود الله اما بجهل واما بظلم وهذا الامر يجب التثبت فيه يجب التثبت فيه ايها الناس. فكم بغى بعض المستنة على بعضهم او على نوع من البدعة بزيادة على امر الله به وهو الاسراف المذكور في قوله تعالى واسرافنا في امرنا. ايه اغفر لنا ذنوبنا معروف زنا سرقه بتاع طيب ذنوب واسرافنا في امرنا ما هو انا بشتغل في الامر والناس واذا بي اسيء الادب مع الناس واذا بي اعنف الناس بغير اصرار بغير سبب واذا بي وهكذا. طب ما ده اسراف في الامر والنيه صحيحه لكني اعتديت وظلمت الناس. ايه العاصم تقوى الله عز وجل. شفت التقوى ازاي بتعمل ايه في الامر والنهي عن المنكر وبغيرها ماذا يحدث لك عياذا بالله. اذا المساله خطر جدا. ثلاث ان يعلم متى يطلق الامر والنهي باللسان. متى يطلق الامر والنهي اذا رايت شحا مطاع يبقى عارف هيسكت متى ويتكلم متى. متى يتكلم ومتى يسكت ده عايز علم برضه او دي من تقوى الله عز وجل. مال المساله ايه وماذا عليه عند ذلك من الاعراض عما لا يعنيه ومن الاقبال على مصلحه النفس علما وعملا. وده كل ده دين مطلوب له علم يا اخواننا مطلوب له علم. اربعه الا يكون سفيها عابسا يضيع الوقت يامر وينهى ومفيش حد سامعه. خمسه الا يقصر فيما امر به من اهل المعروف والنهي عن المنكر. ما الشيطان ممكن يدفعك لدي وممكن يدفعك انك تسكت خالص مع ان في ناس بتسمع. الا يقصر فيما امر به من اهل المعروف والنهي عن المنكر. فما امر الله بامر الا اعترض الشيطان منه بامرين لا يبالي بايهما ظفرا. فالله المستعان. عباد الله هذه مجرد مراجعه سريعه جدا للايه السادسه عشره لكن علينا وعليكم ان نراجع منزله الزهد في مدارج السلكي على سبيل المثال. في كتب مصنفه من السلف الزهد ومنزله التواضع ومنزله المحاسبه ومنزله يعني التقوى اتكلمنا عنه الشكر هنتكلم عنه باذن الله. من هذه المنازل انت مطالب بها كي تعرف كيف تجاهد نفسك في طاعه الله عز وجل. اي والله ان تعرف كيف تجاهد نفسك في طاعه الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد إخوة الأعزاء نأخذ الآية السابعة عشرة. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. شوف ننظر بقى الآية السادسة عشرة اعبدوا الله واتقوه ضحكا لكم ذلكم خير لكم كله هو الخير. يعني أهم شيء الحياة الطيبة والمضادة للمعيشة الضنك خير لكم في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون. أول مسألة في السابعة عشرة إنما تعبدون من دون الله أوثانا وقال اعبدوا الله بدل أن يكون ما لكم من إله غيره أجلها للآية وعجل التقوى. هذه أول معلومة يعني وفي القرآن كل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اعبدوا الله ما لكم إنما هنا اعبدوا الله واتقوه. فصل ما لكم من إله غيره طب اسمعوا الآية السابعة عشرة إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. طيب ايه بقى الاوثان تكلمنا عنه. هذه اللفظة تدل على الكثرة استوثنت الابل استوثن المال اوثان في لغة العطاء اكثر وهكذا. فجعلت هذه اللفظة في كتاب الله عز وجل دليلا على بطلان موضوعها. موضوعها ايه؟ انها حجارة او اشياء تعبد من دون الله عز وجل على اي صورة كانت. هو دي الاوثان. فده من باب كثرة الالهة. وكثرة الالهة امر مرفوض عقلا وشرعا وفطرة وبداهة. امر معلوم بالضرورة. مسألة الالهة لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتها. لا. تدل على هذه الاخلاق. ده من الف التقدير يعني. خليق بكذا. يعني ممن يقدر فيه كذا. الخلاق النصيب لانه قدر لكل احد نصيبه. الخلق خلق الكذب هو اختلاقه واختراعه وتقديره. يبقى انما تعبدون دون الله اوثانا فانها وتخلقون ايش؟ يبقى الخلق هنا ايه؟ التقدير. طبعا في التفاسير الكذب والوضع ماشي هو ده والتخرص كويس. لانك تقدر اشياء ليست واقعة. تقدر اشياء في الذهن فقط. ما لهاش اي اصل في الوجود. فانت تقدر وجود الهة وما فيش الهة اصلا لا اله الا الله. هذه تقديرات باطلة. عشان كده قال وتخلقون. ثم تقدرون يعني. تقدر ايه التقديرات بتاع قوم ابراهيم على وجه الخصوص الأمة الصابئة. اعتقدوا كما ذكرت سابقا ان اجزاء من الله حاشا لله وتعالى علوا كبيرا عما يقوله المسلمون. ان اجزاء انفصلت من الله. فدخلت في النجوم. فصارت النجوم الهة صغيرة. يعبدونها من دون الله. فتوصلهم الى الله عز وجل. هكذا يزعمون. الله جابوا الكلام ده منين؟ ربنا لا يتفرع لا يعني تخرج منه اجزاء ولا يدخل فيه اجزاء. بل هو الصمد عز وجل. دائر من خلقه مستوى على عرشه. لا يتخذ بشيء ولا يقل بشيء ولا يفصل عنه شيء. وانما يخرج عنه كلامه عز وجل وامره ونهيه. لا اله الا الله. انما دول امين يقدروا بقى ايه ان اجزاء انفصلت من ربنا ودخلت النجوم والنجوم بقت الهه كل دخل. كذلك قريش لما يقدروا ان الشيخ ده والوالي الفلاني ده والملائكه والانبياء والطيبين يشفعون عند الله بغير اذن الله فيعبدونهم ويبقوا شفعاؤنا عند الله وهكذا. وبعدين ليه؟ ليكون لهم عزه. طبعا موضوع التوحيد بقى كله كل دي تقديرات باطله ما حصلتش. يبقى دي معنى تخلقون. انظر الى مساله التقدير هنا. ثم ذكر هذه الكلمه وتخلقون افكا. ايه بقى الافك؟ دي بقى المساله الثانيه في الايه. ما هو الافك؟ والله يبقى انت ابن فارس لمقاييسه اصل صحيح يدل على قلب الشيء وصرفه عن جهته. ولذلك قالوا ايه؟ اجئتنا لتأفكنا عن الهتنا؟ ماذا يريدون؟ بيقول الرسول الكريم اجئتنا لتأفكنا عن الهتنا؟ يعني تأفكنا عن الهتنا؟ نحن نعبد الهتنا وهي عبادهم حق هكذا يزعمون وانها تقربنا الى الله زلفى. فانت عاوز تقلب وجوهنا عن هذه الالهه الى ما تريد والذي تريده باطل وهو كذب وتخلص منك فهو إذ فانت عايز تأفكنا. انظر الى هؤلاء الافاكين الكذابين. لا اله الا الله. ويل لكل افاك اثيم. يقول الرسول اجئتنا لتأفكنا. هذا معنى. ومثلا في السحرة ماذا قال؟ اذا يستلقف ما يأفكون. عصا موسى انقلبت ثعبانا حقيقيا ولا لا؟ يبقى هو في الواقع ثعبان. فاذا وصفناها بانها صارت ثعبانا هل ده افك؟ مش ايه؟ هل كذب او تخرص؟ لا. هل قلب للحقائق عنك على وجه اخر؟ او على شيء مضاد؟ ابدا. احنا اخبرنا الله انها ثعبان وهي ثعبان. مبين وهو مبين. يلقف ما صنعه وهو يلقف ما صنعه. مفيش اي افك هنا. اما بقى هم لا. العصيهم وحبالهم كما هي عصي وحبال. انما بقى يخيل اليهم التعليم انها تسعى. سحروا اعين الناس واسترهبوه. وذلك يتلقفوا ما يأفكون. انما عصى موسى تحولت الى ثعبان حق. هي عصى حق تحولت الى ثعبان حق. اما هؤلاء عصى حق وحبال حق تحولت في النظر بالتخيل والتوهم. سحروا اعين الناس واسترهبوهم واستعمال الجن والشياطين وبمسائل السحر هذه ما كانت النتيجة بقى لذا تلقفوا ما يأفكون. اذا عملوهم هذا. العصا عصا. راح هو عمل تقديرات وشغل ودعوة. وصل الامر الى ايه؟ كأنها تتحرك. او ده افك. انظر. ولذلك يعرفه الله بأنه الكذب الشديد المفاجئ. وشوف إن الذين جاءوا بالإفك، بالإفك ليه؟ امرأة النبي عليه الصلاة والسلام تبقى امرأة زانية باتهام لربنا عز وجل. لا إله إلا الله، لو سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا الاتهام لربنا، سبحانك هذا بهتان عظيم. الله يأذن لنبي من أنبيائه أن تكون تحتهم امرأة زانية؟ حاشا لله عز وجل. تقول لي مثلا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا كافرتين ولم تكونا زانيتين. ما كان الله ليقدر من امرأة زانية أن تكون تحت نبي أبدا. فلا إله إلا الله، ذات إن الذين جاءوا بالإفك كذب شديد مفاجئ وقلب الحقائق على الناحية المضادة تماما. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراء، حتى الكفار بيستعملوا كلمة الإفك، ولك إن هذا إلا إفك افتراء. يعني القرآن ده إفك ليه؟ لأنه صرف حياتهم وصرف أفكارهم وبدعها وأبطلها وجاء بخلافها، هو صرف الشيء عن وجهه وقلبه. فهم بقى يزعموا هكذا زعم، قال إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخر. وإبراهيم يقول في القصص أإفكا آلهة؟ هو الإفك كلام دخل في موضوع الآلهة؟ انت ممكن تقول مثلا جلا جلا جلا جلا هو عشان تكسب لك قرشين وتستعمل الإفك والكذب الشديد المفاجئ والسحر اللي في الآلهة دي، مسألة مش ممكن. ده كثرة الآلهة دي تسمى وثنية وأوثان، هدول على بطال ما إفك الآلهة، ما تقولش الإفك إلا في الآلهة، ده لا يمكن أبدا في باب الآلهة يبقى في إفك. إن هو إلا إله واحد لا يصح في العقول ولا في الفطر ولا في البداهة ولا في الشرائع إلا أن يكون إلها واحدا سبحانه وتعالى وعز وجل. وهنا في هذه السورة وتخلقون إفكا، وتخلقون إفكا، والآيات في ذكر الإفك كثيرة، لكن هذا يكفينا الآن. لما في قوله تعالى يؤفك عنه من أفك، يعني يقلب عن هذا الحق إلى الباطل إلى نقيضه من أفك، ذلكم الله فأنا تؤفكون. فأنا تؤفكون فأنا تقلبون، هذا هو الحق المبين. بتقلب عنه ليه؟ تبتعد تقف ضده ليه؟ فأنا تؤفكون. وأنا تؤفكون تارده كثيرا في كتاب الله عز وجل، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون، قاتلهم الله أنا يؤفكون. وفي جزء العنكبوت سيارد وقالوا تعالى وسخر الشمس والقمر يقولون الله فأنا يؤفكون، فأنا يؤفكون. عباد الله، معنى بقى الإفك فهمنا؟ طب إذا وتخلقون إفكا، أظن أن معناه قد اتضح تماما بفضل الله عز وجل. يبقى وتخلقون إفكا تقدرون وجود آلهة من دون الله، وده قلب الحقائق ولا لا؟ لأن الحقيقة الناصعة المعلومة بالضرورة العقلية والفطرية والبدهية والشرعية أنه إله واحد. ثم تقلب ده قدرت إزاي في آلهة وعايز توصل لربنا عن طريق الآلهة، أو ده تخلقون إفكا. قدرت إزاي في حتت طلعت من ربنا وانفصلت عن ربنا ودخلت في النجوم فبقت آلهة توصل إلى الله، قدرت الكلام ده إزاي؟ ده تقدير الإفك ده، هذا هو وتخلقون إفكا. بعضهم قرأها وتخلقون أفكا، وبعدين إفك للتسهيل أو للتيسير، أفكا على أنها مصدر أو وصف، وأفك يعني وصف إيه؟ تخلقون خلقا يعني كذبا إفكا يعني شديدا مفاجئا، أي على أي الأحوال فالمعنى قد اتضح. إنما تعبدون من دون الله أوثان، غير الإلهية إله واحد. وتخلقون كل التقديرات لغاية ما عندكم، من قال لك ان في شفيع عند الله بغير اذن الله عز وجل؟ من اخبرك بهذا؟ جبت الكلام ده منين؟ ده تقديرات جواك انت بس فاسده، تقديرات فاسده. وتخلقون افكا، يبقى ابراهيم لم يقل اعبدوا الله ما لكم اله غيره في الايه دي في السياق ده، وانما قال اعبدوا الله واتقوه فان الناس، ثم قال ان الذين تعبدون من دون الله انما تعبدون غير اوثانا وتخلقون إفكا، وهذا يكفي على أروع ما يكون. المسألة الثالثة، ودي من أهم ما يكون، من أهم ما يكون، ولن نستطيع أن نوفيها اليوم. المسألة الثالثة من أهم ما يكون بالنسبة لنا الآن كمسلمين وكموحدين دعنا، إن الذين يعبدون دون الله لا يملكون لكم رزقا. راجع كتاب الله، وسترى الكثير جدا من الآيات ورجع هدي رسول الله عليه السلام، وسترى الكثير جدا من الأحاديث تنبئنا عن معنى هذه الآية. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون، مش لا يرزقون، لا لا يرزق لكنه يملك، يرزق غيره. لا لا لا لا لا لا، نفي الملك ونفي ملك الشفاعة في القرآن كثير، ونفي ملك النفع والضر من دون الله كثير جدا في القرآن، ونفي ملك النصر والنصرة، لأن حتى النصر يمثل ولا أنفسهم ينصرون، لا يملكون لكم نصر ولا أنفسهم ينصرون، ونفي الملك عن غير الله هذا كثير جدا في كتاب الله عز وجل. فهنا نفي ملكية الرزق، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. انظر، وإيه اللي خلاه عبد أصلا؟ إيه اللي خلاه اتخذ آلهة؟ أنك ليكون لهم عزة، وإيه كمان؟ لعلهم ينصرون، وإيه كمان؟ أعلو هبل، وإيه كمان؟ أوراق بالرزق الحسين نروح نبارك له الأمور على طول، وإيه كمان؟ أروح عند البدوي كل حاجة تبقى تمام، واللي ما تخليش يتخلف، كل ما دي إلهيات وثنيات، ما دي إيه؟ ودي كلها تقديرات إسك موجودة. أوقع الشيطان في المسلمين بعد أن طال الأمد على الناس واتخذ الناس القرآن مهجورا. أما ماذا أنتم تظنون؟ ما ظنكم برب العالمين وشريعته التي أنزلها على رسوله مغيبة من بلادنا على سبيل المثال منذ 200 سنة تقريبا، بل هي مغلبة من مغيبة الكرة الأرضية إلى ما رحم الله بغضبة هائلة من العزيز الجبار المتكبر. بس هنا بقى في بلادنا من حوالي 200 سنة. ليه؟ قامت القلة لتدفع، قامت القلة لترد شرع الله ليحكم الناس في دماء الناس وخروج الناس وأموال الناس، فلو ربك لا يقول حتى يحكموه. قامت القلة ليست كما ينبغي وكما يستدر عطف الله ليأذن قدرا بأن تستمر الخلافة وبأن تستمر الشريعة عاكمة في رقاب المسلمين. غضب الله عز وجل، فأذن بتجنيد الخلافة، ما تستهلوش، مسلم ما يستحقوش، فأذن الله قدرا بضرب الخلافة، ثم أذن قدرا بتغييب الشرائع من معظم بلاد المسلمين لأنهم لم يشكروا نعمة الله عز وجل، واستمروا العيش بالتحاكم إلى المحاكم والقوانين الوضعية. فكانت النتيجة أن ازداد غضب الله، وكم ذكرناكم بهذه المعاني. فقدر دعاة يحاربون الدعاة الموحدين الذين يفهمون الناس الإجماعات التي أجمع عليها السلف، أمر مجمع عليه. فجاء الموحدون الذين لا يخافون في الله يوم تلائم، فأظهروا للناس أنها إجماعات، أن تبديل الشرائع وضع كفري مخرج عن الملة. فقدر الله بغضبه أن يخرج دعاة مخذولون ضائعون يجتهدون إلى ما رحم الله في إثبات أن تبديل الشرائع في هذا الواقع الأسود البئيس الأزرق الزرقم أنه كفر دون كفر. ولما تيجي الشريعة يبقى زدت الخير خيرين. فلما ازداد غضب الله عز وجل قيض دعاه، ومنهم مشاهير سكتوا عن أصل دين الله هذا، سكتوا عن هذه القضية، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ازداد غضب الله حتى صار هؤلاء ليس فقط يسكتون، بل صاروا يحاربون الموحدين الذين يدعون ويعرفون الناس. فلو ربك لا يؤمنون، هذا نفي أصل الإيمان، ما لم تحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نحن في هير وذي الزمان، ما انت بكنا عشرين فين يعني؟ يعني ربنا غايب عن الأرض ولا إيه؟ يعني رسل الفريق المسلمين ده والقذافي بيدعو الكافر الكلب ده الله، وبعدين رسل في رسل بس إيه بتقول أمريكا ده في العالم كله؟ إيه وضع المسلمين ده؟ ما فيش مكان إلا وفيه مسلم يضرب ويذل ويهان وكرامته بتتبعزع كما يقال. طبعا وأنتم الأعلون إن قلتم ده هو ده، هذا هو الحق. بس قلة أهل السنة قلة، إنما غضب الله اللي ماشي على الأرض ده كله. طب الشريعة تعود؟ والله العظيم لتعودن يوما الشريعة، ولا تحكمن الأرض بكتاب الله عز وجل يوما، ولكن متى؟ بعد أن تعمل السنة الربانية عملها، لأنها لا تحابي ولا تجامل أحدا أبدا. السنة الربانية لا تجامل ولا تحابي أحدا أبدا. إيه السنة الربانية؟ بعزاء للمسلمين. وأكثر من كده لا، لسه بدري، لسه في تدمير لك أن تتصور المجاهد البطل العملاق في الشيشات. اللهم ثبتهم يا رب العالمين. وهو طبعا في الجبل جوعان بردان عريان ويحارب، وعلينا نستاذ الأخبار وقعدين نشرب الشاي جوعان بردان، امرأة اعتدي عليها، ابنته أخذت وسرقت، وأبوه لا يجد الطعام، وهو يحارب ويبكي لله ويطلب الشهادة في سبيل الله. هي المسألة نصحة ولا فصحة ولا يصل زيارة كده؟ انت فاكر متفسحه يعني؟ وده حاصل بقدر الأرض. والكسوفة راحت خلاص اتنست، والبصرة الهرسك اتنست، وليبيريا وطاجكستان وأذربيجان وطاجكستان الشرقية تحت الصين. شيء رهيب جدا. ليه؟ من واقع المسلمين والمسلمين لا ينتبهون. فهنا يقول إن الذين تعبدون دون الله لا يملكون لكم البداية. أهل عايزين بداية وتوبة إلى الله ونبدأ نستقيم الزال. هي دي هو ده الذي علمها إبراهيم قومه. إن الذين تعبدون الله لا يملكون لكم رزقا. لو رجعت إلى سورة النحل من الآية مثلا 60 أو يعني 65 لا أذكر بالضبط، أو 63 إلى الآية 75 و76 أو لغاية حتى كذلك يتم نعمته عليكم، لفهمت ما دل أن أقول هناك لما ذكره نعمة الماء ونعمة اللبن ونعمة العسل ونعمة الخلق وخلق الذرية والأحفاد والنساء ونعمة الرزق ونعمة الاستقرار ونعمة الأرزاق، وذكر هذا ثم قال بالرغم من كل ذلك ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، لا يقدر على شيء. الآيات طبعا من سورة النحل، وراجعها يا أخي الكريم ولتعلمن العجب العجاب من هذه الآيات. الرزق ده لا يملكه إلا الله. إيه الرزق ده بقى؟ الألف واللام تدل على الجنس، يعني جلب المنفعة رزق، دفع المضرة رزق، الهداية في الدين رزق، التوفيق للصالحات رزق، الهمة لصلاة الجمعة رزق، الهمة لطلب العلم رزق، الهمة لقيام ليلة ده رزق، الهمة في الاستغفار رزق. أي شيء في الدين فهو رزق، أي شيء في الدنيا فهو رزق. إن الذين تعبدون دون الله لا يملكون لكم رزقا. هذا هو من أصول التوحيد، أن الذي يملك هو الله وحده لا شريك له. وراجع الآيات من سورة النحل ونتكلم عنها في عجلة في الجمعة المقبلة بإذن الله. فرع عليه إبراهيم قالوا تعالى فاتقوا عند الله الرزق. شوف الأولى لا يملكون لكم رزقا منكرة، مش لأن يكون لكم الرزق أنه رزق بقى الفلوس ممكن أو يرد بها كده، لا النساء والزوجات ممكن يرد بها كده. إنما لما قال لا يملكون لكم رزقا منكرة وفي سياق النفي دلت على العموم، يعني لا يملكون لكم من الرزق مثقال مثقال مثقال ذرة. أي والله العظيم، أو أدنى من أدنى من أدنى من أدنى من مثقال مثقال مثقال ذرة. أهو ده معنى الآية لا يملكون لكم مش الرزق رزقا ناكرة في سياق العموم، في سياق النفي فهي عموم. ما يملكوش ولا خردلة، والله العظيم ولا خردلة، ما يملكلكش أي شيء في بدنك ولا في قلبك ولا في دنياك ولا في دينك، وإنما هي ابتلاءات والحساب يوم الدين. فابتغوا عند الله الرزق، هنا بالألف واللام ده الألف واللام، أي شيء تطلبه ده يسمى رزق. أنت محتاجه إذا نرغب إلى الله فيه. ابتغي يعني إيه؟ يعني اطلبه من الله عز وجل، اطلبه من الله وصرف رغبتك فيه الى الله عز وجل. فابتغوا يعني القلب، سفر القلب في طلب المحبوب هو ده الرغبة. فابتغوا يعني اجعل الرغبة متجهة الى الله عز وجل. تحتاج امرأة اتجه الى الله، تحتاج الزواج اتجه الى الله، تحتاج صلاح البنات اتجه الى الله، تحتاج زواج البنات. مش كل الحاجة من غير يا اخي، ده قال واحد ترك الصلاة ده عنه، ده هذا مركب في المذهب الراجح، وده مذهب جمهور الصحابة لا يعلم ولا مخالف منهم. تزوج ابنتك من تارك للصلاة، تزوج ابنتك من داعر، انت عايز ايه بالظبط؟ عايز توديها النار؟ انت بتخلص منها ولا ايه؟ فهمتك والله عز وجل، ده رزق زواج ابنتك رزق والله العظيم وفوق رب العرش العظيم. لا يملك زواجك ولا زواج ابنك ولا زواج ابنتك الا هو في علاه عز وجل. فابتغ عايز تزوج الاولاد هو ربنا. اصبر بقى والشروط وتعلم، تبتغوا عند الله، مش الرزق عند الله، لا عند الله رزق، يعني لا تبتغوا الرزق، كل شيء تطلبه داخل الرزق في التعريف من عز والله، لا تطلبه إلا عند الله عز وجل. والمسائل ستذكر في هذه الآية 17 من سورة العنكبوت. ولا يعني لماذا نتعجل؟ أنا هممت أن أتعجل ثم قلت أستغفر الله العظيم، لماذا نتعجل؟ هل حصلنا معنى عبد الله التقوى يعني حتى الآن؟ هل فهمنا يعني إيه تخلقون رزقا؟ فهمنا إلا أن يكون لكم رزقا؟ فهمنا إيه تبتغوا؟ فهمنا يعني عند الله الرزق؟ وابراهيم بيعمل كده اللي بيعلمهم كده ليه؟ لان رساله العبوديه المشرحه في جزء 2 بينت ذلك، ان القلب ودي صوره المعارج ودي غيرها ودي غيرها كما بيناه، القلب اذا ما كانش هيشتغل في العباده والتقوى والتوحيد واخلاص الدين لله مش هتزول الفتن عن القلوب. فاذا لم تزل الفتن عن القلوب، اول ما يا حبيبي ربنا يقدر لك امراه جميله بجمال معين، بلكنه معينه، بصوت معين، بملبس معين، باسره معينه، تصب ساكن وتغرق والعياذ بالله، وما نلاقيش الا في جهنم، ممكن جدا. طب نعمل ايه؟ اهي الايات بتتكلم هنا، الايات دي هنا ابراهيم بيقول لهم انتوا محتاجين ايه؟ الرزق، نساء وفلوس وهدايه ووجهه ومنظره واحتاج وقيمه بين الناس، محتاج هذا تكون بياخذ الرزق. اوعى تطلبه من غير الله، وانما كن من الزاهدين واطلبه من الله عز وجل، وجه قلبك، ارغب الى الله. عيسى عليه السلام يرغب الى الله، سنوضح ذلك في الدرس المقبل ان شاء الله. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من ان الله عز وجل معنا الان، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. كان في الاسبوع الماضي شاب هو قريب ياتي من البلده الى هنا في كل جمعه تقريبا ليصلي الجمعه وينصرف، يعني يمكن هو متدين في عائلته، سنه حاجه 22 سنه، والله العظيم كان يجلس على يساري هنا يعني. فطبعا واتى يوم السبت وهو اتي الى القاهره لكي يرى نتيجات في امتحان معادله في كليه الهندسه، وكان يجتهد جدا في الدين وفي رعايه اخواته واسرته، لان اباه تارك للصلاه ومجرم ويترك العائله، ويعني واحد من اللي بينهجوا عشان يعيش، حاولت مساعدته بقدر الامكان. المهم انه اتي الى القاهره، قدر الله عز وجل قطار كان بالزحمه، ايه اللي حصل بالضبط لا نعلم، سقط من القطار وقطع ومات، وهو كان معنا هنا. كذلك شيخنا الشيخ محمود المصري امه ماتت واوصت وصيه عجيبه، ان يبقى المساجد اللي فيها تجمع، هو رجل من الدعاه الى الله، اللي فيها تجمع ان يدعى له. فنسال الله عز وجل ان يغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولهم، ولا تحرمنا اجرهم، ولا تفتنا بعدهم، اللهم اكرم نزولهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهم من ذنوبهم وخطاياهم كما نقيت الثوب الابيض من الدنس، اللهم باعد بينهم وبين خطاهم كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم انك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا، ولا يقطع عليك شيء من امرنا، نسألك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك بأنك أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، نسألك يا حنان يا منان يا عفو يا كريم، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجذب قلوبنا إليك، اللهم اجذب قلوبنا إليك، اللهم ارزقنا مجاهدة أنفسنا في طاعتك، اللهم ارزقنا مجاهدة أنفسنا في ذاتك، اللهم ارزقنا مجاهدة أنفسنا في ذاتك، اللهم ارزقنا مجاهدة أنفسنا في ذاتك، اللهم ارزقنا الطاعات، اللهم ارزقنا تقواك، اللهم ارزقنا تقواك، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا واهد بنا، وانصرنا على من بغى علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، إليك منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، أجب دعوتنا، ثبت حجتنا، سدد ألسنتنا، واسل سخيمة صدورنا، واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم انصرهم نصرا مؤذرا، وكذلك بجبهة تحرير مورو، وكذلك في ليبيريا، وكذلك في فلسطين، وفي كل موطن في الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر الموحدين أجمعين، اللهم سدد رميهم وصوب قذائفهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ارم لهم وصوب قذائفهم، اللهم تول أمرهم وتول أطفالهم وتول بناتهم، رحماك ببناتهم، رحماك بأعراضهم، رحماك بنسائهم، رحماك ببقرائهم، رحماك بأحوالهم. اللهم اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم العن من حال بيننا وبينهم، اللهم العن من حال بيننا وبينهم، اللهم العن من حال بيننا وبينهم. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انهم جياع فاطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بالروس الملاعين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم أوقف الدماء في عروق أئمتهم، اللهم أوقف الدماء في عروق قادتهم ومن دعاهم وفتحهم أبوابا إلى بيوت الإسلام. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمر الأرض من تحت أقدامهم، اللهم سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين الحارقة والآفات المهلكة والحروب المدمرة. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. رحمك اللهم بإخوان الأطفال، اللهم افتح لنا الطرق لعونهم، اللهم افتح لنا الطرق لمؤازرتهم. اللهم العن من حال بيننا وبينهم، اللهم العن جميع من وقف حجر عثرة بين المسلمين وبين عون إخوانهم، وكذلك في جبهة تحرير مورو وفي فلسطين. اللهم أعذن بتحرير المسجد الأقصى العسير، قدس أرواحنا بإراق دمائنا على عتبات الأقصى ابتغاء وجهك وحدك لا شريك لك. اللهم سدد رميهم وتقبل شهداءهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اهد شباب المسلمين البنات من والبنين، ربنا اللهم لك ردا جميلا وجنب قرية السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اجعلنا التقيات النقيات، طائعات قانتات تائبات، الحاضرات والمن خاصة والغائبات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم، ولا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم، فهذا من أعظم الوسائل لنيل رضوان الله عز وجل.